يعني يتكئون على أرائكهم ليأخذوا عرق الناس وكسب الناس، وقالوا لا يقوم الاقتصاد إلا بريبة، وهذا غير صحيح. بل ما أهلك الناس إلا الريبة. وقد يطول بنا المقام لو استعرضنا خاصة نصوص القرآن في الربا ووقفنا عندها، وخاصة التشديد فيها وبيان سوء عاقبتها، لكن نشير إلى ثلاث مواطن. أولا أن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا، وهذا يجب أن يسلم به كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يمحق الله الربا. ولهذا الكوارث الاقتصادية التي تقع في البنوك وتقع في الأغنياء وتقع في المرابين عجيبة، من غير أن يحتسبوا يأتي أشياء غير تحتسب، انهيار، سرقة، خيانة من العملاء، خيانة من الإدارة في بنك أو في غيره. ما أنتم تلاحظون قضايا الاقتصاد، والذي يتابع قضايا الاقتصاد وقضايا الانهيارات البنكية لا يكاد إلا بين فين وفين إلا ويحصل مثل هذا. يمحق الله الربا، أولا يمحقه ماديا بحيث تذهب الهباء إما بحريق وإما بخيانات، وأغلبها بالخيانات، وإما محق بركة، وهذا أيضا كثير بركة. فلا تكاد تجد مرابي مرتاح أبدا. أولا ما يصاب كثير منهم من الانهيارات النفسية، هذا ضغط وهذا سكر، ولا يكاد يستمتع مرابي بماله الاستمتاع الذي يستمتع به صاحب الحلال، وقد يسلط عليه أهله، يسلط عليه أولاده، يسلط عليه أناس بحيث تذهب ثرواته سدى وإن كانت كثيرة، ما في بركة. يمحق الله الربا. ولهذا أيضا في جميع أحوال الأمم لا تكاد، حتى ولو كان عندها شيء من النقد، لا تكاد تستفيد منه أبدا، في أهلها، في شعوبها، في أنفسها، في أحوالها، في تعاملاتها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بينما لو استبدل الناس بهذا التعامل الواضح وباب الإحسان وباب العدل وباب الرحمة، لا ارتاحت نفوسه. هو حينما يعني أكثر الحياة الحقيقية حقيقة، يجب أن نعي أن الحياة الحقيقية هي الراحة النفسية. الإنسان يريد المال ليرتاح، يريد الزوجة ليرتاح، يريد الأولاد ليرتاح، يريد التعليم ليرتاح، الإيمان ليرتاح، كل هذه وسائل. إذا لم يطمئن الإنسان في قلبه، يطمئن في نفسه، يطمئن في معاشه، بريق السعادة في عينيه، ما الفائدة؟ إنسان عنده أموال الدنيا لكنه مريض أو مشلول، أو عنده أمراض، أمراض العصر خاصة، ضغط وسكر، أو عنده قلق نفسي، عنده مال الدنيا لكن زوجته تخونه، عنده مال الدنيا لكن أولاده عاقون، عنده مال الدنيا ولكنه مضايق اجتماعيا، مضايق وظيفيا، لا يرتاح الإنسان. إذن حقيقة لب الحياة هي الراحة النفسية. لو كان عنده مال الدنيا، إذا كان غير صحيح، إذا كان مريض، مرض نفسي، مرض عضوي، مشلول، فقد الحواس أو بعضها، فقد بعض القوة، لا يرتاح الإنسان. إذن الحياة الحقيقية هي بزرع الإحسان بين الناس، بزرع الرحمة، بزرع الأمن، الأمن النفسي، الأمن الوظيفي، الأمن الاجتماعي، الأمن العسكري، الأمن السياسي، كل أنواع الأمن. إذا لم توجد ما تنفع حياة، حتى لو كان عند الإنسان أموال الدنيا، لو كان عنده قوة القوة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل الذين يركضون ويجرون وراء الثروات ويجرون وراء المناصب وراء الجاه ماذا يريدون؟ يريدون سعادة. السعادة بماذا؟ ليست بالأكل الكثير، مهما أكلت لن تأكل أكثر من، لو أكثر كيلو يمكن تأكل، لو عندك موائد ممدودة من هنا إلى هناك بأشكال والوان ما تأكل إلا بمقدار ما يملأ معدتك، ومعدتك لا تأخذ 10 لقيمات أو أقل أو أكثر، والباقي مجرد نظرة. إذن الحياة هي حياة النفس، حياة الطمأنينة، حياة الرضا، حياة السعادة، حياة الإيمان. سعادة في أهلك، سعادة في نفسك، سعادة في أولادك، سعادة في كسبك. إذن تقوم حياة الناس ويقوم رضاهم حينما ينتشر فيهم الإحسان وينتشر فيهم العدل وينتشر فيهم الرحمة. أما إذا ساد الاستغلال وساد الظلم وساد التحاسد وسادت الشحناء، هذه كلها لا تأتي إلا بسبب الظلم، بسبب الشحناء، بسبب استغلال الناس، بسبب التسلط على حقوق الناس وأشيائه. فلا تكون حياة ولا سعادة إلا ببث روح العدل والإحسان والصدقة والخير وتفقد حال المحتاجين وإزالة الزخم الذي في الصدور نحو التعلق بالمال والتعلق بالجاه والتعلق بالأطماع الدنيوية والمادية. يمحق الله الربا ويبطل الصدقات. الثاني أن الله عز وجل ذكر أن آكلة الربا في النار خالدين. يمحق الله الربا ويبطل الصدقات. والله قبلها إنما البيع وأحل الله البيع فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما جاء الخلود في النار لمن ظاهره الإسلام إلا في آكل الربا وفي قاتل النفس عمدا عدوانا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مما يدل على عظم خطر هذا الأمر. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلاحظ إن كنتم مؤمنين، فكأن تعاطي الربا يتنافى مع الإيمان، فطاعة الله وطاعة رسوله وحسن تقواه في ترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يطيق حربا مع الله ورسوله؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يتصور أن يقوم أحد بسلاح يحارب الله ورسوله؟ وما يرى من آثار اقتصادية وخيمة مما أشرنا إليها إلا من آثار حرب الله ورسوله. ما تقوم في الدنيا من كوارث، من حروب، من فتن، من تنازع سواء طائفي أو غير طائفي، وتفكك وقسوة وشحناء إلا الربا، إلا أثر من آثار الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا لا يمكن يكون تخلص من الربا حقيقة وآثار الربا إلا بأن يتنازل الأغنياء عن جميع الفوائد. إذا لم يكن كذلك لا يمكن أن يحل بالناس الخير والبركة. لا بد أن يتنازل عن جميع الفوائد ويبقى رأس المال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بتحريم الربا قال: أول ربا أضعه ربا العباس. فبادر بالمباشرة، ولا يمكن فعلا، لا يمكن أبدا إلا بالمباشرة الفعلية والقوة على النفس بحيث تلغى هذه الأمور. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فدل على أن الربا ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، فأي أخذ فائدة أو زيادة ربوية فهي ظلم محض وأكل لأموال الناس بالباطل. ولعلنا نكمل في الجلسة القادمة ونأخذ الباب الذي بعدها ونكتفي بهذا القدر، ونشرح الحديثين إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام.